هو مصلف مئة ألف. لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم. طيب. وكان ماذا؟ الورثة قالوا نبي الدحنة، حنا نتكفلها. ما في مشكلة. ما دام عنده 200,000 أعطوا هذا 100,000 وانتهى الموضوع. المهم أن المال الندية تعتبر كالميراث، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم إلى ماله. هذا القاعدة. نعم. من مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت، فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أوصل به الموصي أو لا؟ وأوصى بإيش؟ وأوصى بالثلث. طيب. ماله. وبقي هذا البيت مؤجر. يعني لم يقسم. طيب. هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال، واحتاج البيت الى ترميم، فهل يؤخذ من الوصي؟ من الجميع، يؤخذ من الجميع، حتى من الوصي. حتى من الوصي، لان الموصى لهم صار مالكا مشاة. نعم. وارث بحج وحج عنه وارث، يصح بشرط ان تكون النفقه على قدر العمل، بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز، يعني هذه محاباة. نعم. أقول شيخ أحسن الله إليك، إن كان الوارث قاتلا خطأ فيرث من الدية؟ لا ما يرث. أولا القاتل خطأ على ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلا، لا يرث لا من الدية ولا من غيرها. والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها، لأنها واجبة عليه. الله أكبر. نعم. حسب الله إليك، لو أوصى بالمعدوم مثل حمل الشاة يا شيخ. ها؟ حمل الشاة. حمل الشاة، نعم. لو منع الورقة الشاة من الفحل، فهل الموت من إيش؟ من الفحل. نعم. فهل الموصي له أن يطالبهم؟ أي نعم. نعم، لأن يعني تسببوا لمنع استحقاق. سليم. والله أنت إذا صار عليها إيش حادث، ولا صار عليها تكدر، ولا تدل، وهو ما نفسه فيه، وما يقوم بالموت، وعنده ولد. على فضل أن يسامح الشيخ، لأن في الحالة اللي هو ينتقل بالموت فيها يشوف الآخر من يشوف الدنيا. على فضل أن يسامح الشيخ الدنيا ولا يخلي على الورثة. حسب الحال، حسب ما سبق في الوصية، إذا كان الورثة محتاجين فالأفضل أن لا يسامح، وإن كانوا أغنياء فهو يسامح، لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط. فإذا مات فلهم أن يسمح عن الدية. جزاك الله خير. صلى الله عليك شيخ. المثال الذي ذكرناه أخيرا في السيارة، لو استحق ثلث السيارة، وهل نقول أنه يعني يملك منفعتها مثلا يكون له يوم للورثة يومان، أو تقوم بالسيارة ويأخذ حسب الاتباع. إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثها والورثة ثلثها. وكيف يتمكن من الانتفاع بما وصله به؟ يرجع إلى الاتفاق من بينه، فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبه. قال تعالى في كتاب الوصايا: باب الوصية من الصفاء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعات، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم.

معلوم، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار. امرأة أيم قد مات زوجها ولها أولاد صغار، هي وليتهم، فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار. يقول المؤلف الوصية لا تصح، لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب، للذكور. وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يذكر فيما بعد. الله أكبر. نعم. المسألة التي ذكرنا أن أوصلي زيد ثم بعد مدة أوصلي عمرو أن يرسل إلى إلى يتصرف في الخمس مالي. أوصل إلى عمرو. إلى أوصل إلى عمرو. لأنه لو أوصل إلى عمرو غير أوصل إلى عمرو. أوصل إلى عمرو أن يتصرف في الخمس مالي. وأوصل بعدين يعني زيد يتصرف في الخمس مالي. الحين عندنا خمسان يا شيخ. هل نقول يعني؟ لا لا خمس واحد. هل يمكن أن نقول يتصرفون إلى الثلث يعني مشتركا في لا لأن هذا مو موصل له، هذا موصل إليه. أفهمت؟ فهمت يا شيخ. طيب الحمد لله. يعني ممكن قصده يعني ما يمكن أن نقول لهذا خمس ولهذا خمس، لا يمكن. ثم لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ طيب نعم يا حمد. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير ما أنه له ابن كبير أكبر منه يصح؟ نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير نعم. ما وجود الأكبر؟ نوجه إيش؟ الأكبر منه الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ لكن فيه أكبر منه. لا بأس، لا بأس، لأن يعني هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه، هو الصغير الذي دونه أحسن حالا منه فيجوز. الأكبر قد يجد في نفسه إيش؟ الأكبر قد يجد في نفسه أنه وليكن في نفسه، لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد. نعم إذا كان الفرق ليس كبيرا وخاف من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة، أما إذا كان هناك فرق بين الأصل الأكبر مشغول بالتجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة وهذا متبرر بينهما فرق. نعم. أما السيد في اسم الوجود الآن فهم لا يقصدون المعنى إطلاقا، إنما هي عالم محض مثل صالح، ما قصدهم إلا العالم فقط، ما قصدهم منه ذو صلاح، ومثل خالد ما قصدهم منه الخلود، إنما هي مجرد عالم. ومع ذلك الأحسن لا يسمى بها، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم أنه أن لها معنى. فهمت؟ واللي أظنها موجودة في بعض البلاد كثيرة السيد كذا. يا عبد الله موجودة كثير؟ من؟ السائل. ولهذا سأل. نعم. في إطلاق اسم السيد عند بعض المصطلح خاص هو التأسي بسيد بدوي الاسم. أوه هاي عاد مشكلة صار له معنى عندهم. إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي، هل يرضى أحد ينتسب إلى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفخ غضبا، فكيف ينتسب إلى بدوي؟ شيخ يغضبون إذا تكلم بالبدوي، لو يعني مجرد كلام. ها يعني ما يعني ينكرون هذا؟ لا ها يقول الحب العظيم. أعوذ بالله. وعلى كل حال بعد علي نور لو حققنا مسألة البدوي لأنهم يقولون الرجل كان قريبا وأنه راكب على حمار يدور بالأسواق ولما مات عبدوه. مش عبدوا عليه عشان يركب الحمار. ها؟ فبالة؟ فبالة المسجد وخارج ما صلى. إيش؟ بالة المسجد خرج. هنا خرج. هذا لو لم يكن له من الفضاء إلا هذا لكفى. قال قبحهم الله. نعم. تنازع الموصى إليه والولي في عقد النكاح. أما على قول الراجح ما احتاج. الموصى إليه بطلت وصيته. ما له أصل وصية. وعلى المذهب القريب ليس له ولاية مع وجود الموصى إليه. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ أنت. نعم. الموصى له هو الذي يقبل الجواب. ها؟ الموصى له هو الموصى له بالعين. طيب. الموصى به هي العين. لا الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي أمر بالتصرف. نعم. طيب. ما الفرق بين الموصى له وبه؟ صالح بن هارون. الموصى له هو المتبرع عليه. نعم. المتبرع عليه. ها. الموصى به هو العين الذي وقعت عليه الوصيه. هو المتبرع به. طيب. أوصى رجل لبعير فلان. نعم. لا يصح. لا تصح الوصيه. لا. لماذا؟ لأنها ليست في ملكه. ها؟ ليست في ملكه. ايش؟ لأنها لغيره. ليست له. ايش؟ لأنها ليست ملكا له. لا مين ملك. طيب أوصى لبعير. أوصى لبعير؟ اي. المذهب انه لا يصح ولكن اذا لأنه لا يملك. أوصى أوصى لبعير فلان. يصح. تصح الوصية. طيب وتحمل الوصية ويحمل الموصى به إلى البعير فيوضع أمامه فيقال هذا ما أوصى به فلان لك. لا. ها. ها. يصرف يصرف رعية نوعية أكل. كيف؟ يكون نوعية أكل يصرف رعية. ما تأكدت يا رجال. لا تصح الوصية لبعير فلان لماذا؟ لأنه صحيح لأن البعير لا يملك وهي لا تصح إلا لما يصح تملكه. نعم يعني قد يفصل بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب أوصى رجل بماله لأجنبي لابنيه وأجنبي. أوصى بماله لابنيه وأجنبي. نعم تصح. وكيف يخسر؟ ها؟ هذا إن أجاز إن أجاز الوصية ما في إلا ابنين ليس له وارث إلا ابناء فأجاز الوصية يكون له له ثلث ولهما وإن رد ليش تسع أنا أنهي التسع ثلث الثلث لكن ليش صار ثلث الثلث لأنهما إذا رد لم تثبت الوصية إلا. طيب وهو واحد